مغلظة، ما هي مثل ديات الخطأ على ما سيأتي في الديات. والخطأ على ضربين، والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد، يعني لا يقصد أذى النفس المعصوم، يرمي صيد، فإذا بشخص يمر أو مختبئ وراء الشجرة ما شاف ولا رأى، ها؟ جاء في سبق قبل شهرين أو ثلاثة امرأة عجوز في الجنوب في فرع شجرة تقطع من أوراق الشجرة لغنمها، فجاء شخص يحسب يظنها قرد فرماها وطاحت، هذا جاء بسبب قبل ثلاثة أشهر. وقد يرى في الليل يظن السبع، هذا وارد. لا هذه واقعة يعني. قال والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله، يسقيه الدواء أو يتطبب به، مثل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إذا عرف بالطب لا، ما عرف بالطب، هذا شخص ما يجوز، مرض طفل عنده فذهب به إلى امرأة تعالج، فقالت إنه يحتاج إلى شيء من الترفيع، يفعله النساء ومنهي عنه، جاء النهي عنه، فشاف الفعل وأنه يسير وكل والمشوار طويل، قال أنا أقوم به، لكن الرجل ليس كالمرأة. وش تقول أبو عبد الرحمن؟ ضغطه فدخل اصبعه فيه ومات. ترفع انت يا عبد الرحمن، اي اسالك، انت سمعت انه ما انت كانت ام ترفع لما عرفت بالنهي نبهتها. الحمد لله، جزاك الله خير. اي علامه الغرنا اولادكم عليكم بالعود الهندي، عود القسط، كل على البخاري. تقول نافع، النهي في البخاري، لا لا يفعلونه الى الان، اي ما عندهم نهي، ايش ادريهم، ها اي هذا اي من هي. ودغر، ما هو بنغر، دغر علامه تغرن اولادكم، شو لا يعني الله يستعملونه الناس. هو لما تكون الزوجتين محتقنات يعني خط الدفاع الاول، اذا قاومت الزوجتين او الدكتورين انتهى الامر، اذا ما استطاعت التهابت وتضخم، هم لما يضغطوا عليها تنفق، الصديد اللي كان فيها ينزل الى المعده ويصبح ضار ينتشر في الجسم، فهو ليس بنابع، هو بضار حقيقه. لذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام شغل يرفعون عظم اللهات، ما يرجون اللوزتين، لا من الداخل، لا من الداخل، من الداخل. ولذلك اللي ما شاء الله نشيط مثلك يوم انه ادغرها من غيره دخل اصبعه الدماغ، اي والله مات البزر هذا. ونوع القتل وشو؟ خطأ. لا، أو فعل ما يجوز له فعله، هذا ما يجوز له فعله لأنه ما هو طبيب ولا عنده خبرة ولا معرفة ولا. الشيخ الله للتحريم، جيب الحديث بعد البخاري من كتاب الطب، طب من البخاري، لكن أحسن الله إليك. أو يفعل ما يجوز له فعله إذا أدبه ولم يسرف، أدب من له حق التأديب ولم يسرف فمات، يكون من باب الخطأ أحسن الله. يعني هل لأن فعل ما تعدى فعل ما يجوز له شرع. الآن الصورة التي عرضت للاستفتاء،